سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في أواخر الخمسينيات. إخوة الإمام والشيخ عبد الفتاح الشاشاني من الرعيل الأول لقراء الإذاعة شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات. إخوة الإمام ومن التسجيلات النادرة للقاري الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي نتبع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورة هود وهي مسجلة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen.

هذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي، وهي من التسجيلات النادرة.